أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فكنا قد توقفنا عند كلام الحافظ رحمه الله تعالى على الحديث الصحيح، وذلك في قوله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصلا السند غير معلل ولا شاذ، فهو الصحيح بذاته. وتكلمنا على شرح هذا التعريف، وتوقف الكلام عند قوله: وتتفاوت رتب بتفاوت هذه الأوصاف. فنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الفقرة، وننظر ما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر. نعم. وتتفاوت رتبتهم أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان ذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دون. طيب، الحافظ رحمه الله تعالى يتكلم عن مراتب الصحيح، وأن الصحيح يتفاوت، فقال: وتتفاوت رتب بتفاوت هذه الأوصاف، أي أن هناك صحيح وأصح، وهناك صحيح، هذا الصحيح توفرت فيه جميع الشروط بالدرجة العليا، ومن الصحيح ما توفرت فيه هذه الشروط، لأنه لا يحكم عليه بالصحة إلا إذا توفرت فيه شروط الصحة، ولكن هذه الشروط متفاوتة، فالعدالة اشتراط العدالة شرط متفاوت، الضبط كذلك رتبته متفاوتة، فهناك ضابط، وهناك ضابط جدا، وهناك ضابط في قيمة الضبط والتثبت والإتقان، وهذا مثل ما يقال فلان ثقة، هذا حديث يدخل في الصحيح أو الحسن. صحيح. وكل ده ما شاء الله لا نجمع ما بين الموضوع شوية شوية نص عشان تفتح راسك إذا هناك ثقة يدخل حديثه الصحيح وهناك ثقة ثقة هذا أعلى وهناك ثقة ثقة ثقة هذا أعلى كلما ازدادت هذه الأوصاف كلما ازددنا تثبتا ويقينا في رواية هذا الراوي وليس معنى قول يقينا أن رواية تفيد اليقين ولكن غلبة الظن أيضا قولنا في الراوي ثقة ثبت ثقة حافظ فهذه الأوصاف كلما زادت على الراوي ومدح الراوي بهذا المدح وتكرر عليه المدح فهو أعلى ممن لم يوصف بهذه الأوصاف ولم يذكر بهذه الصفات كذلك الصحيح كذلك الصحيح فالصحيح الذي رواه ثقات أعلى منه الصحيح الذي رواه الثقات الأثبات أعلى منه الصحيح الذي كثرت طرقه أعلى منه الصحيح الذي أخرجه البخاري مع تلك الأوصاف فحديث تسلسل بثقات الأثبات فقط مع بقية شروط الصحة أعلى منه في الوصف وفي الدرجة وفي الرتبة ما تسلسل بثقات الحفاظ والضابطين مع بقية شروط الصحة ولكن زد على ذلك كثرت طرقه كثرت طرقه فعندنا خبر جاء بإسناد رواته ثقات أثبات واتصل سنده وانتفت عنه العلل وانتفى منه الشذوذ هذا خبر ماذا؟ صحيح مثله خبر آخر أيضا وقفنا عليه برواية ثقات أثبات واتصل سنده بذلك ولم نجد فيه شذوذا ولا علة ولكنه خبر مشهور إذا نقدم أو رتبته أعلى من المثال الأول طيب النظر إلى المثال الثاني هناك مثال ثالث وخبر ثالث نريد أن نقارن بينه وبين الثاني خبر برواية ثقات الأثبات اتصل سنده لم نجد فيه شذوذا ولا علة وقد أخرجه البخاري في صحيحه هذا أعلى من الثاني رتبته أعلى هناك مثال رابع خبر برواية ثقات الأثبات جاء من طرق مشهورة اتصل سند بذلك ولم نخف على شذوذ ولا علة ولكن اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ألا يكون أعلى من الثاني من الرابع؟ أعلى لماذا؟ لأن ضفنا عليه تمام أمرا جديدا وصفة أخرى وهي موافقة مسلم رحمه الله تعالى للبخاري وكلما نظرت في حديث قد تجد من الأوصاف الزائدة أو الناقصة فكلما ازدادت هذه الأوصاف ازدادت قوة الحديث فحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهو صحيح أعلى منه حديث رواه الخمسة البخاري ومسلم وأهل السنن هذا أعلى إذن القول هنا قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف أي رتبة الصحيح فالصحيح له شروط هذه الشروط لا يحكم على الحديث بالصحة إلا إذا توفرت فيه ولكن إذا توفرت هذه الشروط وزدنا على ذلك أوصاف زائدة فعند ذلك يرتقي كيف إلى صحيح أو اصطلاح آخر؟ لا، ولكن هذا صحيح أعلى من ناحية ماذا؟ أن هذه الشروط وزيادة. ولذلك قال وتتفاوت رتبته أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح بالقوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن أي بصدق هذا النقل فإنها لم تفد اليقين، كما سبق أن قلنا أن أخبار الآحاد المجردة لا تفيد اليقين ولكنها تفيد الظن الذي يعمل به، ولكن إذا حفت تلك الأخبار القرائن فعند ذلك تفيد العلم وقد تفيد اليقين، تفيد العلم وتفيد اليقين. قال فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات، هذه الدرجات بحسب توفر تلك الصفات المقتضية للتصحيح، فكلما زاد الوصف زادت الصحة، كلما كثر الوصف كلما زادت الصحة، كما مثلنا خبر العدل الضابط، العدالة والضبط، العدالة متفاوتة والضبط متفاوت، فرجل عدل توفرت فيه العدالة وهي الملكة التي تحمله على التقوى وتجنب خوارم المروءة وعدم الوقوع في الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، طيب هذا وصف. عدل آخر توفرت فيه هذه الأمور ولكنه من أهل التقى والإحسان والعفو والزهد وكان من الزهاد، أليس هذا أعلى؟ هذا أعلى من حيث الاتصال، في اتصال ظاهر وواضح، وهناك اتصال بعد اختلاف في سماع فلان من فلان، السماع اختلف فيه، فمنهم من يقول هذا الصحابي أو هذا الرجل صحابي، ومنهم من ينفي ويشكك في صحبته ويقول لا يدل الدليل على صحة الصحبة، إذا اختلف في صحبة هذا الرجل هل هو صحابي أو ليس بصحابي؟ رجحنا بعد ذلك وقلنا الراجح أنه صحابي، وذلك لأن المثبت مقدم على النافي أو بغير ذلك من المرجحات التي قوت الرأي عندنا على صحبة هذا الرجل، إذن هو صحابي. هل من ناحية إفادة السماع عندنا من النبي صلى الله عليه وسلم في رواية هذا الراوي الذي اختلف في صحبته وإن كان الراجح هو الصحبة كرواية أبي بكر، كاتصال الرواية من أبي بكر رسول الله، من عمر، من عثمان، من علي، ممن لم يختلف في صحبته؟ لا. إذن هذه الشروط التي اشترطناها في الصحيح لابد من توفرها حد الأدنى، ولكن قد تزداد قوة بتوفر هذه الأوصاف لأنها أيضا ماذا؟ متفاوتة. قال وإذا كان كذلك، يعني إذا كان الصحيح درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، العدالة والضبط والاتصال وكثرة الطرق وتصحيح العلماء إلى آخره، إذا كان ذلك أو إذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه، كان أصح مما دونه، وهذا الأدنى ليس ضعيفا لكنه صحيح. زيد قوي وأقوى، عندنا رجل قوي واضح، لكن فاز عليه رجل آخر فهو ماذا؟ أقوى. هل يلزم من ذلك ضعف هذا القوي؟ لا، لكن هو بالنسبة لذلك الأقوى أقل منه في الدرجة، لكنه إذا صف في مصاف الأقوياء. جزاك الله خير. فيمين شبيرت يا أخوان، إنما يشعر وفيد يا شيخ، يصير التطبيق فقط يعني؟ التطبيق فقط يستفاد من هو يتكلم على الصحيح، فلا بد أن يذكر أن الصحيح تتفاوت هدى. هذا أخوك في شباب، فالصحيح له رتب متفاوت، مثل ما تكلمنا في الصحيح ذاته والصحيح لغيره، فكذلك العلماء يذكر أن الصحيح لا بد من توفر هذه الشروط، ولما كانت هذه الشروط متفاوتة فلا يلزم الإنسان نيبا أن يجعل الصحيح عدة درجات إلى متى وكم يكفينا من الدرجات، لأن هذه رتب كثيرة جدا متفاوتة. قالوا إذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه، فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. إذا بنستفيد من ذلك فائدة المعرفة وفائدة الترجيح، فإذا عرف أن هناك صحيح وأصح، فإذا اختلف حديثان واضح أو تعارض حديثان، هذا حديث صحيح صحيحان وهذا حديث صحيح، لكن هذا صحيح وذاك أصح، قدم الأصح إلا أن يستطع الإنسان أن يجمع بينهم. لا تقدر بالسؤال معاي كل أسئلة تخليف. قال كالزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبي، انتقل لقضية أخرى، قال من هذا الصحيح الذي هو رتبه متفاوتة من هذا الباب ومن المرتبة العليا ما أطلق عليه بعض الأئمة أصح الأسانيد. هناك أسانيد، وأنت قد علمت أن الإسناد هو طريق حكاية المتن وطريق حكاية المتن، والمتن هو ماذا؟ والكلام الذي يأتي عقب الإسناد، سواء كان من قول مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابي أو مقطوع على التابعين. هذا الكلام مروي بإسناد، وهم هؤلاء الرجال الذين تحملوه وأدوه إلينا. هذه الأسانيد ذكرنا من قبل أننا حتى نحكم عليها بالصحة لا بد من توفر الشروط في ذلك. الشرط الأول عدالة الرواة، الثاني ضبط الرواة، الثالث اتصال السند. طيب هناك أسانيد توفرت فيها هذه الشروط فيحكم عليها بالصحة، وهناك أسانيد توفرت فيها هذه الشروط لكن زادت في القوة من ناحية العدالة والضبط والاتصال وثبوت الاتصال، فخصها العلماء بقولهم هذا الإسناد من أصح الأسانيد، أو هذا الإسناد أصح إسناد في الدنيا. واضح؟ هذا الإسناد أصح إسناد في الدنيا. وجد ذلك؟ نعم وجد. قال مثل ماذا؟ قال كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. الزهري الإمام المشهور محمد بن مسلم محمد بن شهاب بن عبيد محمد بن مسلم بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله عفوا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري من الأئمة الحجاج المتثبتين الحفاظ. هذا الرجل يروي عن سالم بن عبد الله التابعي بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر والصحابي المشهور ابن خليفة المسلمين عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الإسناد وصفه العلماء بأنه من أصح الأسانيد، وقد نقل البرديجي اتفاق العلماء على صحته، إن العلماء اتفقوا على صحة هذا الإسناد. قال: وكمحمد بن سيرين عن عبيدة ابن عمرو السلماني عن علي، هذا إسناد آخر، وهو ما رواه محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، ودونها في الرتبة كرواية بريد أو بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى. إذن هناك ما هو أقل، كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جد عن أبي عن أبي موسى، هم ثقات، هم ثقات، هو إسناد صحيح، ولكنه أقل في الرتبة من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، ومحمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه، فهذا أقل. طيب، هذا ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد من هذا الكلام أن العلماء خصوا هذه الأساليب ووصفوها بهذه أو بأنها صحيحة، وصفوها بالصحة ولأنها من أصح الأساليب. فإذا وقفت أنت على حديث بهذا الإسناد فعند ذلك يدلك هذا على صحته، أو إذا تعارض الإسناد من هذه الأساليب بإسناد لا يساويه في الرتبة ولا في المنزلة ولم يوصف بهذا الوصف بكونه من أصح الأساليب، قدم هذا الإسناد على هذا الإسناد. لكن هذا أيضا ليس على الإطلاق، لابد من النظر أولا إلى ثبوت الرواية عن الشخص الذي وصف إسناده بأنه من أصح الأسانيد. فعندنا مثلا حديث يرويه أو إسناده يرويه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي، أو مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد وصف أيضا وصفه البخاري بأنه أصح إسناد في الدنيا. قد تنظر أنت فتجد أن هذا الإسناد لم يصح الإسناد إليه، يعني تجد رواية من رواية الزهري في سنن البيهقي أو عند أبي نعيم في الحلي أو عند ابن الجوزي في التحقيق، واضح؟ أو مثلا جاء في معجم ابن الأعرابي، أو جاءت الرواية عند الخطيب مثلا في الكفاية أو في كتاب الحاكم في المعرفة إلى غير ذلك. هذه أساليب نازلة، فتجد أن الحاكم أو الخطيب أو تجد أبا نعيم أو تجد البيهقي يروون بإسنادهم إلى الزهري، فتنظر فتجد أن الرواية من رواية الزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبي، فتقول إذن هذا إسناد من أصح الأسانيد. هذا خطأ، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه قد يكون في إسناد البيهقي إلى الزهري بينهم واسطة وإسناد ورجال، قد يكون فيهم الضعيف، قد تكون الرواية لا تثبت أصلا عن الزهري، قد يكون فيها كذاب افترى هذه الرواية عن الزهري والضاع لفق هذا الإسناد. تمام يا أخي؟ إن شاء الله، إن شاء الله، نسأل الله عز وجل. تمام؟ إذن قد يقول لك وضع هذا الحديث هذا الإسناد إلى من؟ إلى الزهري. فعند ذلك بارك الله فيكم لا نستطيع أن نقول هذا إسناد من أصح الأسانيد. إذا لابد حتى يصح هذا الإطلاق أن يثبت الإسناد إلى الإمام أو العالم الذي وصف إسناده من أصح بأن إسناده من أصح الأسانيد. قال وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ودون في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا. يعني أن هذه الأسانيد متفاوتة وأدناها هو أعلى كذلك مما يعد تفرده حسنا، لأن أدناها ما زال في درجة الصحيح فهو أعلى من الإسناد الموصوف في الحسن. موصوف بماذا؟ في الحسن، كرواية مثلا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهذه سلسلة حسنة وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. محمد بن إسحاق ابن يسار إمام السيرة وهو صدوق لكنه مدلس، فلا بد هنا من تصريحه بماذا؟ لا يحكم على حديثه بالحسن إلا إذا صرح معنا. فمحمد بن إسحاق كما قلنا مدلس، فإذا عنعن لا يحكم على إسناده بالحسن، ولكن لابد أن يصرح بماذا؟ أن يصرح بالسنة. قال وقص على هذه المراتب ما يشبهها. المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، مثل من؟ الزهري والسالم عن أبيه، واضح؟ ومالك عن نافع عن عمر، ومحمد بن سيرين عن علي السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه. قال نعم، قال المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. المعتمد ماذا يعني بالمعتمد؟ يعني أن الراجح وأن الصواب هو ألا ندعي أو نحكم على إسناد خاص من تلك الأسانيد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، وبأنه من أصح الأسانيد مطلقا، ولكن يقال ذلك من باب أنها من أصح الأسانيد، فقد يشاركها غيرها في هذا الوصف. لماذا؟ لأن رتب الصحة ماذا؟ متفاوتة. فعندما نقول الإسناد الذي يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر هو أصح إسناد في الدنيا، قد يأتي آخر فيقول أصح منه ما لو رواه عنه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصح منه هذا الإسناد إذا اتفق عليه العلماء أو أخرج مثلا في الصحيحين. إذا رتب ماذا؟ متفاوتة. ولذلك فالصواب أنه لا يطلق هذا الوصف على إسناد مطلقا، لأنه أصح الأسانيد في الدنيا، وإنما يقال من أصح الأسانيد كذا، أصح الأسانيد. ومنهم من قال قد يقال ذلك عن صحابي، فنقول قد جاءت الأسانيد بالرواية عن ابن عمر، وقد جاءت عن عائشة، وقد جاءت عن ابن مسعود، وقد جاءت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين، فنقول أصح الأسانيد عن علي هو ما رواه محمد ابن سيرين عن عبيد عن علي، وأصح الأسانيد عن ابن عمر ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، ويشاركه إذا كان من غير رواية نافع ما رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر. إذن عندما نقول هذا من أصح الأسانيد أي عن هذا الصحابي، عن هذا الصحابي، أو يقال أصح أسانيد المدنيين ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصح أسانيد الكوفيين ما رواه مثلا ابن سيرين عن سالم عن علي، وهكذا. فيقال هذا الوصف ليس على الإطلاق، وإنما هو في صحابي أو في بلدي، ولذلك أطلقوا أصح الأسانيد أسانيد المصريين، أصح أسانيد الشاميين، أصح أسانيد الحجازيين، أصح أسانيد المكيين المدنيين اليمنيين، وأصح أسانيد عائشة، أصح أسانيد ابن عمر، وهكذا. قال نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. جد لنا الآن أتى بالحكم بالفائدة، ما هي الفائدة في تعيين بعض الأسانيد أو في وصف بعض الأسانيد بأنها من أصح الأسانيد؟ فقال الفائدة أنك تستفيد عند النظر في الأسانيد أرجحية الإسناد الموصوف بهذا الوصف على غيره مما لم يوصف بهذا الوصف. وقلنا أن هذا فيه تفصيل وأمور لابد ماذا؟ أن تراع، أمور لابد أن تراع، لكن عندنا إسناد إذا توفرت في هذه الشروط فهو من أصح ماذا؟ الأسانيد. قال ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. إذن ذكر أن الصحيح مراتب ورتبه متفاوتة، ومن هذا الباب ما أطلق عليه المحدثون أصح الأسانيد، وذكرنا أن هناك أسانيد توصف بالصحة وأسانيد توصف بالحسن، سلاسل حسنة مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهناك سلاسل ضعيفة، وهناك أسانيد وصفت بأنها من أضعف الأسانيد، وهذا يأتي الكلام عليه ضعيف. قال ومن هذا الباب، باب التفاضل في الصحيح، ما اتفق الشيخان على تخريجه. ما معنى ما اتفق الشيخان؟ نسمع ونرى ونقرأ مصطلح متفق عليه، وكلنا يعرف أن معنى ذلك هو إخراج البخاري ومسلم هذا الحديث، فاتفق على إخراجه في صحيحيهما البخاري ومسلم، وهذا الاتفاق المحدثون يشترطون فيه أن يكون من حديث نفس الصحابي. فإذا كان الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عمر بنفس المتن يخرجه مسلم من حديث ابن عمر. أما إذا أخرج نفس الحديث ولكن من حديث أبي هريرة فالحديث في الصحيحين، ولكن جرت عادة المحدثين على عدم وصفه بالمتفق عليه، وإن كان البعض قد يطلق عليه إصطلاح المتفق عليه، ولكن هذا على خلاف عادة المحدثين. وقد نقل ذلك الحافظ ابن حجر في النكت، نقل ذلك عن المحدثين أنهم يقولون متفق عليه فيما اتفق الشيخان على تخريج متنه من حديث صحابي واحد. واضح؟ هناك اصطلاحات لبعض الأئمة لبعض العلماء، منهم من يقول متفق عليه ويعني بذلك إخراج البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل، وهذا كما جاء عن المجد بن تيمية أو عن ابن البركات، وجاء كذلك عن البعض أنه يقول متفق عليه الصحيح. لا دخل لنا الآن في مثل هذه المصطلحات الأخرى، لكن أكثر استخدام العلماء في لفظ المتفق عليه إذا كان الإخراج من البخاري ومسلم للحديث بمتن واحد من حديث صحابي، ماذا؟ حديث صحابي واحد. قال هناك تفاضل أيضا في الحديث الذي يخرجه البخاري ومسلم. قال فما اتفق عليه الشيخان هو أعلى بالنسبة إلى من فرد به أحدهما. فإذا وجدت حديثا أخرجاه في الصحيحين أو اتفق على إخراجه فهو أعلى مما لو انفرد بإخراجه البخاري، أو أعلى مما لو انفرد بإخراجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فمن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم على أيهما أرجح. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ذلك ولخص في ألفيته بقوله وأرفع الصحيح مرويهما، أرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم ثم أي من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم فما شرطهما حوى ما كان على شرط الشيخين. شرطهما حوى، فشرط الجعفي، من هو الجعفي؟ البخاري. إمام مالك؟ البخاري. إمام البخاري؟ البخاري يا أخوان؟ الله يتحمل مين ده؟ ها؟ هم ألا تعلم قلت لا ليه؟ ما هو النبي لا علم برضه. ما اسم البخاري؟ محمد بن اسماعيل الصنوائيل بن البخاري. مش معنى وقف يعني عرفت ما بتنبعش الجوع في البخاري. مش في المقارنة. وجعفي. تمام؟ فقال هنا وارفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم ثم شرطهما حوى شرط الجعفي فمسلم بعد، أي ما كان أولا اتفق عليه هذا في الدرجة الأولى، ثم من فرد به البخاري، ثم يليه من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط الشيخين، وسيأتي معنى شرط الشيخين، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. وقد يأتي رجل فيقول وأعلى من المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم أن يرويه مع البخاري ومسلم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، فيكون رواه ستة. واضح؟ إذن هنا أيضا الصحة متفاوتة، لكن أنت تلحظ أنه قال أرفع الصحيح ماذا؟ مرويهما، أي البخاري ومسلم. ثم البخاري، أي ثم من فرض به البخاري. إذا قدم البخاري في الصحة على مسلم، ولذلك قال وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. قد علمت من قبل أن هذا الترجيح إنما هو في مراتب الصحة، وليس بين صحيح وضعيف، وليس بين قوي وضعيف، مقبول ومردود، وإنما هذا كله في المقبول. فنقول الآن أيهما أصح في الجملة؟ قال البخاري أصح، وقد نقل ذلك الحافظ ابن حجر أنه قول من؟ الجمهور، جمهور المحدثين على أن صحيح البخاري أتقن وأصح من صحيح ماذا؟ من صحيح مسلم. وهذه الصحة أو هذا الحكم لا للهوى أو لشهوة أو لمحبة لشخص البخاري، وإنما لما صاحب ذلك من قرائن وأدلة دلت على ترجيح البخاري في الصحة على مسلم. وإلا فالبخاري إمام عند العلماء، يجله العلماء ويحبه العلماء، ومسلم عالم جليل يعز العلماء ويحبه العلماء ويفضل العلماء على كثير من أهل زمانه. فالقضية هنا ليست قضية جنس ولا عرق واضح ولا لون ولا لسان، وإنما القضية قضية توفر في هذا الكتاب من الدلائل والقرائن، وتوفر فيه من المميزات ما قدمت وفضلت على صحيح ماذا؟ مسلمين. على صحيح مسلمين. قال وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري بالصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيض، ولذلك وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري، فمسلم قدم البخاري على مسلم. واضح؟ وقال العلماء كما ذكر الدارقطني رحمه الله، قال لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. هو تلميذه الذي أخذ عنه واستفاد منه ودرس على يديه، فأخذ منه الحديث وأتقن العلل ونظر في الرجال والنقد، وهذا كله من البخاري رحمه الله تعالى. نعم قد يفوق التلميذ شيخا، ولكن الأصل أن الشيخ أعلم من التلميذ في هذه النقطة. واضح؟ فهنا لما تكلم العلماء قال لا، البخاري صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. قالوا هذا الكتاب كتاب وأصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وأما ما نقل، لأن الحافظ قال لم يصرح أحد بنقيض ذلك. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. إذن الحافظ ابن حجر يقول اعلم أن الجمهور على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، لكن انتبه، فهناك من قال ماذا ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيض، لم يوجد عن أحد من العلماء أن صرح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، كل على أن البخاري أصح من مسلم، ولم يوجد نقيض ذلك. لكن قالوا أما ما نقل انتبه، فهناك كلمة لأبي علي النيسابوري قال فيها ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. قال هذه الكلمة لا تعارض دعواي التي ادعيته أو نقل عن الجمهور، لا تفهم من هذه الكلمة أن أبا علي النيسابوري رجح مسلما على البخاري أو صحيح مسلم على صحيح البخاري، وإنما وقال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من صحيح مسلم، فنفى الصحة لكنه لم ينفي المساواة. فقد يرى اشتراك صحيح البخاري ومسلم في الدرجة، لكنه لم يدعي تصحيح مسلم على البخاري، واضح؟ وبعضهم قال يحتمل أنه ما وقف على صحيح البخاري، بعضهم قال يحتمل أنه ما وقف على صحيح البخاري. أنا نحن نقول لم نقف كثيرا عند هذه الكلمة، سواء وقف على صحيح البخاري، وهذا هو الأصل أن وقف على صحيح البخاري ورأى صحة مسلم عليه، أو رأى مساواة صحيح مسلم لصحيح البخاري. فالراجح عندنا والصحيح الذي عليه الجمهور هو أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم، وما ذهب إليه أبو علي النيسابوري فلا يفهم منه تصحيح مسلم على البخاري، لأنه نفى تقديم كتاب من الكتب على مسلم ولم ينفي ماذا؟ المساواة. فيصح هنا نقل ودعوى أن الجمهور في حال اتفاق على تقديم البخاري على مسلم. قال وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. يقول كذلك نقل عن بعض المغاربة، قيل أنه أبو القاسم أبو محمد القاسم التجيبي، أو هذا أبو محمد القاسم التجيبي نقل عن أبي محمد بن حزم أنه فضل صحيح مسلم على البخاري أو عن غيره. فالبخاري يقول لا، هو لن يفضله على الإطلاق أو في الجملة، ولكن فضله في جزئية معينة، فالبخاري أفضل، إلا أنه فضل مسلما في ناحية سياقته للأحاديث، لا يقطع الأحاديث كما يفعل البخاري، تمام؟ فالبخاري يفوق مسلما في الصحة وفي ثقة الرجال وفي الأحاديث المنتقدة، كما فاق مسلم في حسن الصناعة الحديثية. قال فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق، يعني سوق الحديث إيه؟ كاملا، وجودة الوضع يعني ترتيب الأحاديث، وجودة الوضع والترتيب. ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. إيه شاهد الوجود؟ الحديث الموجود، الكل يذعن ويقر بأن أصح مما فيه مسلم. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. إذن هناك أمور جعلت العلماء يرجحون البخاري على مسلم أو صحيح البخاري على مسلم، من ناحية شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، من ناحية الاتصال أقوى من عند مسلم، من ناحية الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل مما انتقد على مسلم. كل هذه المسائل واضح هي أدلة جعلت العلماء يقدمون صحيح البخاري على صحيح مسلم، وتفصيله هذه البنود وتلك النقاط يكون في درسنا القادم بإذن الله سبحانه.